إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث صحيح مسلم من كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. فروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي رواية ثالثة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر الميلاد أو يتناجش أو يخطب، أي نهى أن يخطب أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. وفي رواية: لا يسوم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته. وفي رواية أخرى: إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. آخر هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يظهر. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمسلم كما قال ابن عباس يستكمل إيمانه إذا أعطى في الله ومنع في الله ووالى لله وعاد لله جل وعلا. وروابط الإيمان والتماسك بين وحدات المسلمين بعضهم لبعض، هذه من أوثق ومن أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الرب الجليل. فالعبد إذا تمسك بأواصر المحبة والترابط الأخوي بينه وبين إخوته في الإسلام اكتملت وحدة المجتمع، ورعاهم الله جل وعلا وشملهم برحمته وبنصره جل وعلا. ولن ترتقي الأمة ولن تنتصر ولن تستفيق من كبوتها حتى تترابط في هذا الدين ولا تتفرق، حيث قال الله تعالى: وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا، اجعلوا هذه الأواصر روابط متمسكة تشد عليها وتعض عليها بالنوارز حتى ترتقوا إلى ربكم جل وعلا. ومن أجل هذه السمة العظيمة أو من أجل هذه الصفة التي لابد أن تتحلى بها هذه الأمة، فتح الله الباب على مصراعيه والسبل التي لابد أن يتخذها كل مؤمن ليترابط مع أخيه المؤمن، وسد أيضا الأبواب التي تكون يعني سببا في النزاع وسببا في فساد ذات البيت، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفسد الفساد، حيث يقول: فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فساد ذات البين هي التي تفتك هذه الأمة، وما ترى ما فيه الأمة الآن من تشتت وتشرذم ما هو إلا بفساد ذات البين. وكما قلنا، الشرع الحنيف حريص كل الحرص على توفر كل أسباب الترابط وقطع كل وسائل وسبل وأسباب الفساد وأسباب التفرق. من هذه الأسباب التي تؤدي إلى تفرق هذه الأمة ونشر البغض ونشر الحسد ونشر الحقد بين المسلمين الخطبة على خطبة أخيه. يعني إذا خطب الرجل على خصبة أخيه ما شر بينه وبينه إذاء، يعني وصل لهذا إذاء، إذاء وجفاء وحسدا وحقدا، وإذا انتشر هذا في الأمة فسدت الأمة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الترابط الأخوي بين أفراد المجتمع وبين أفراد الأمة منع هذا السبيل الذي يؤدي إلى التفتت ويؤدي إلى النزاع والحقد والحسد. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على خطبة أخيه. هذا مجمل الأحاديث التي تلوناها عليكم. تتعلق بهذه الأحاديث مسائل مهمة، مسائل في البيوع وأيضا في النكاح. أما في البيوع فقد فصلنا فيها القول في شرح كتاب البيوع، والذي يهمنا الآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. تتعلق به مسائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب، هذا نهي، هل هذا النهي للكراهة وللتأديب يؤدب الأمة الإسلامية، أم هو على التحريم؟ وأن الذي يتجرأ ويسمع بأن زيد خطب هندا فيذهب فيتقدم إليها، هل هذا عاصي؟ هل هذا فعل فعلا محرما سيجازى به يوم القيامة؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين. القول الأول قول الجمهور، قالوا تحرم الخطبة على خطبة الأصل، يحرم أن يتقدم رجل لمسلمة قد تقدم لها أخوه أو سبق إليها أخوه. وقالوا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب، ولا هنا ناهية، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فهي على بابها الأصل فيها أنها محرمة فهي على التحريم. فمن تجرأ وذهب ليخطب على خطبة الأخ المسلم فهذا عاصي لله، آثم أمام ربي، سيجازى بذلك يوم القيامة، وقد وقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. القول الثاني ما رجعه الخطبي، قال النهي هنا ليس للتحريم بل هو للكراهة، يعني لو تقدم رجل على خطبة رجل فهذا قد فعل مكروها لا يحاسب عليه عند الله جل وعلا ولا يكتب عليه سيئات، لأن النهي هنا كما قال الخطبي إرشاد وتأديب. واستدل على ذلك بالنظر، لأنه قال إذا عقد الخاطب الثاني اللي هو محمد مثلا عقد أو خطب على خطبة زيد، محمد لو عقد أو خطب على خطبة زيد ووافقت المرأة وتركت زيد وعقد عليها ونكح بها أو نكحها فإن العقد صحيح ولا يصح. قالوا فإذا صح العقد دل ذلك على أن النهي هنا ليس للتحريم ولكنه للكراهة لصحة العقد. ويجاب عن ذلك أنه لا ملازمة بين التحريم وبين صحة العقد كما سنبين. إذن فالصحيح الراجح أنه يحرم على المرء أن يتقدم للمرأة التي تقدم إليها أخوه أو سبق أخوه إليها. المسألة الثانية يتفرع عن هذا التحريم، إذا تجرأ زيد وقام فخطب امرأة قد خطبها أخوه وردت عليه بالموافقة، إذ أنها ثلاثة أحوال، قبل أن نبدأ نقول بالتفصيل ثلاثة أحوال، أن ترد المرأة على الخاطب تقول أجب، الثاني أن لا ترد لا بالإجاب ولا بالقبول، الحالة الثالثة أن ترد بالرفض. المسألة التي بعدها المسألة الأولى هل العقد صحيح أم لا بعدما علم التحريم أو بعدما علم النهي، ولها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ردت المرأة وقالت أوافق، فقام هذا الغني يعني رجل مثلا رجل طالب علم رجل دين لكنه فقير تقدم لامرأة فبعثت بالموافقة، فقام رجل غني يسمع عن جمالها وحسبها ومكانتها فقام فتقدم إليها، فلما سمع أبوها بغنى هذا الرجل قال مالي وللفقير هذا ستعيش معي ابنتي يعني في راحة ولا عناء لها، فنوافق على هذا الرجل فوافقت على هذا الرجل، وهذا الرجل بعدما وافقت عليه عقد عليها ودخل بها، فما حكم الدخول، ما حكم العقد مع أنه وقع في الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب على خطبة أخيه. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والأحناف، وهو قول المالكية، قالوا العقد صحيح والخاطب أو العاقب أو الناكح آثم، عصى ربه جل وعلا بهذا العقد. واستدلوا على ذلك بالنظر، قالوا الخطبة ليست شرطا من شروط النكاح ولا ركنا من أركانه، فتوفرت الشروط وتوفرت الأركان فصح العقد، لكنه انتهك حرمات الله وتقدم على أخيه وظلمه، جار على حقه لكن حق الله متوفر. فهذا وجهة نظر الجمهور. يعينهم على ذلك رواية إلا أن يرتضي أو إلا أن يأذن، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأذن يعني الخطب الأول أذن للخطب الثاني أن يدخل على هذه المرأة، إذا أذن له دخل الثاني على عقد فاسد أم على عقد صحيح؟ صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأذن أو إلا أن يرتضي، لأنه إذا أذن وكان العقد فاسدا ماذا نقول للخطب الثاني؟ أعد العقد أحسنت، لابد أن نقول له أعد العقد لأن عقدك فاسد. لكن إذا قلنا أذن لك الخاطب الأول فلا إثم عليك، يبقى جاء على عقد صحيح، وهذا صحيح يعاونهم هذا الدليل على أن العقد صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرتضي، يعني الخاطب الأول. القول الثاني قول ابن حزم والظاهرية، وهو قول المالكية، وأيضا القول الأول للمالكية. المالكية لهم ثلاثة أقوال في هذا، قالوا العقد باطل فاسد، فلو جاء الخاطب الذي خطب على خطبة أخيه بعدما أجابت المرأة وعقد عليها ثم دخل بها وبنى بها فالعقد باطل فاسد، ولا بد أن يفرق بينهما، ولها مهر المثل بما فضت من غشاء البقرة، بما استمتع عليها من غشاء بقرات، لها مهر المثل، والعقد فاسد وباطل وليس عليهم حد. لما ليس عليهما حد؟ لما شبهة وأدراوا الحدود بالشبهات، لأنه عندي شبهة أنه يصح العقد، فده قول ابن حزم. قال ودليلنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخطبة على الخطبة، والشيء المحرم هو فاسد، ومطلق النهي يقتضي الفساد والبطلان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. أوقعه موقع الحديث، قل من عقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو باطل. يعني هذا الرجل عقد عقدا ليس عليه أمرنا، كيف؟ خطب على خطبة أخيه والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فعقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود على صاحبه. القول الثالث قول المالكية، قالوا لنا تفصيل في المسألة، إذا خطب على خطبة أخيه وجاء فعقد عليها قبل أن يدخل بها العقد فاسد، مفهوم؟ فإذا دخل بها فالعقد صحيح وهو آسف. إذا التفصيل للمالكية قالوا إذا عقد عليها ولم يبني بها، يعني لم يفض غشاء البكارة، لم يدخل بها، لم يخل بها، إذا لم يبني بها فالعقد فاسد باطل، وإذا دخل بها فالعقد صحيح. ولا دليل لهم في التفريق، ليس ثم الدليل، فتنحصر المسألة بين قولين، قول الجمهور وبين قول ابن حزم الصحيح الرارح أن العقد صحيح، والعاقد والناكح آثم عاصم لله، خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يأذن له، فبقي الأمر مستقر على إيش؟ على أن النهي ليس لذات الشيء، النهي ليس مسلط على ذات العقد، لكن من أجل الضرر الذي سيقع على أخيه المسلم، فيصح العقد بتوفر الأركان والشروط ويأثم العاقد. والرد على ابن حزم في قوله ليس عليه أمرنا، نقول هو عقد عقدا توفرت فيه الشروط والأركان فهو عليه أمرنا، وفعل فعلة ليست على أمرنا وهي أنه خطب على خطبة أخيه فأثم بذلك وصح العقد. إذن المسألة الأولى نقول لو جاء الرجل الغني تقدم للمرأة الجميلة التي قبلت بالرجل الفقير، فلما علمت بغناه قبلته هو وتركت الفقير فدخل بها فالعقد صحيح والنكاح صحيح وهو آثم عاصي، فيجازى بذلك يوم القيامة ويأخذ الرجل الفقير منه حسنات على قدر ما يقدره الله جل وعلا بهذه المعصية والضرر الذي وقع عليه. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أو الحالة الثانية من المسألة الأولى لم ترد عليه، هذه ردت بالإجابة، قالت لرجل أوافق عليك وأنت فقير وأنت دين، ولما جاء الغني رفضت الفقير. المسألة الثانية لم ترد، جاء زيد، جاء عمرو، جاء محمد، تقدموا إليها ولم ترد على واحد منهم، ما الحكم في ذلك؟ جمهور أهل العلم على أنه يصح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم ترد على الخاطب، واستدلوا على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها، قالت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خطبني أبو جهل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، فقال من سلم أما أبو جهل فلا يترك العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، هذه ليست مسبة لكن وصف حال، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة. فقال العلماء هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطبها أبو جهل وخطبها معاوية هو نفسه خطبها لمن؟ لأسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يخطب على خطبة أخيه خطبها، فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه مصروفة أو مخصوصة عندما يرد على إيش؟ على الخطب الأول، يقال أنا أجبتك أنا أريدك، لكن إذا سكتت حتى لو مالت ميلا قلبيا خلافا للمالكية، لأن هم يرون أن الميل القلبي أصلا كأنه إجابة، فلما لم ترد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، هذا قول الجمهور. القول الثاني قول بعض أهل العلم قالوا لا يحل حتى وإن لم ترد، لا يحل، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهذا عام مطلق فكيف تخصصونه؟ هو على العموم يحرم أن يخطب على خطبة أخيه. صراحة يعاونهم على ذلك ويعضد هذا القول المعنى، إذ المعنى من المنع الضرر الذي سيقع على إيش؟ على الآخر، في ضرر معنوي سيقع على الآخر. هو تقدم، فلما جاء الآخر شاحنه وشاغل المكان وتزاحم معه، فلما فرقت بينهما سيقع عليه الضرر المعنوي، سيقع عليه الضرر المعنوي. فالأسلم أن نقول بالعموم، لكن فقهيا الصحيح أنها لو لم ترد وخطب على خطبة أخيه صح. مع أنهم أجابوا عن هذا الحديث، حديث فاطمة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستشارا وما كان خاطبا، بمعنى أنه لما قالت له خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، فقال أشير عليك أن تتركي معاوية وتتركي أبا جهل وتقبلي أسامة، فكانت إشارة لا خطبة. والصحيح الراجح أنها خطبة، والصحيح الراجح فقهيا أنها إن لم ترد للمرء أن يدخل ويخطب هذه المرأة، لكن الأورع والأحوط أن يترك هذا للمعنى الذي هو موجود في بطن الشعر كما يقولون، إذا صح التعبير، المعنى الموجود أن الضرر سيقع تلحق ضرر معنوي على الخاطب الأول. الحالة الثالثة من المسألة الأولى الفقهية، ردت ولم يعرف، أو لم ترد ولم يعرف، في الحالتين. يعني زيد أراد أن يخطب هند وقد تقدم إليها عمرو، وهو لم يعرف أن عمرو قد تقدم، وتقدم زيد، ردت أو لم ترد، الصحيح الراجح أنه لا يحرم عليه ولا إثم عليه، إذ أنه معذور هنا بإيش؟ بالجهل، وهذا بالاتفاق يصح بذلك خطبته ويصح بذلك عقده، والله أعلم. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه. الحالة الرابعة، إذا رفضت بالاتفاق لا مشاح على الذي سيدخل ويخطب. الحالة الرابعة، إذا رفضت فهذا بالاتفاق ولا مشاح في أن يدخل ويخطب على هذه الخطبة. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. فمعنى كلمة الأخ هنا ما المقصود بها؟ هل طبعا أي أخوة ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة فإن الله قصد بها إيش؟ الأخوة الإسلامية. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، فالمقصود بها الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أي أخيه المسلم، فمفهوم المخالفة من الحديث إيه هو المفهوم؟ يعني إذا خطب على خطبة غير المسلم، مش إذا خطب غير المسلم، يعني إذا خطب المسلم على خطبة غير المسلم الكافر، طب ايش صورة هذه المسألة؟ يعني كافر جاء للأخت المسلمة يتقدم عليها فيشكل على الناس هل يتقدم؟ أيوة. الصورة انه مش ممكن المسلم يحل المسلمة بحال من الأحوال ويتمسكوا بعصم الكوافر، لكن مثلا رجل عجبته امرأة رومية ذمية وتقدم لها رجل ذمي محترم ليس بكافر حرب، لأن الكافر أصلا حلال والمرأة الكافرة حلال لنا تكون ملك يمين، نسأل الله أنه يجعلهم جميعا سبيا للمسلمين، أمين رب العالمين. فهذه المرأة الكافرة هذه ليست للشهوة، هذه لنصرة الدين، أنا أحرف. فنسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وينصر عباده المؤمنين. فالغرض المقصود لو جاء الكافر الحربي الذي له عقد ذمة بيننا وبينه، فعقد على امرأة ذمية، فرآها رجل مسلم فأعجبته، فدخل عليه وقال أخطبها أنا، فخطبها، فهل الخطبة يعني خطب الكافر الكافرة الذمية، فجاء المسلم فأعجبته فقال أدخل على خطبته، فخطب على خطبته، ما حكم هذه الخطبة؟ هل تنزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه؟ ها؟ أو لا تنزل؟ ما في لا ولا في وفي اختلاف، وفي مسألة ما فيهاش اختلاف، يعني كانت صدفة من العلماء بيتكلموا بها أن رجل كان دايما يفتي الناس، جاءه أمر عاجل لابد أن يرتحل، فقال لأبيه اجلس مكاني، قال يا بني أجلس وأفتي الناس كيف ولا علم عندي؟ قال أنا أعلمك طريقة تسلم بها حتى أتيك، قال تفضل، قال كل من يأتيك ويسألك سؤالا فقل فيها خلاف، في المسألة قولان فقل هذا، فكل ما رجل يأتي يسأله فيقول في المسألة قولان وريح دماغه، يأتي الآخر في المسألة قولان، فتنبه بعض الطلبة الأذكياء فدخل عليه فقال أريد أن أسألك سؤالا، فقال تفضل، قال أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان، فطبعا كفر بذلك انتهى الموضوع، لكنه طبعا جهل ما أكفر القول قولا. طب حتى دي عالجها ابنه، جاءه وقال نعم لها وجهان من الإعراب، يعني عالجه فيها، يعني فيها قولان في الإعراب مش في وجود الله شك، يعني لها وجهان من الإعراب. فيها مسائل لن تبرح أن تكون فيها خلاف، لكن الخلاف ساعات يكون خلاف معتبر وساعات يكون خلاف غير معتبر. فالمسألة هنا لو خطب المسلم على خطبة الكافر اللي هو الذمي هل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ الجمهور على أنه لا يجوز ويحرم، وخالفوا ظاهر الحديث لأنهم قالوا استغفر الله وخالفوا مفهوم الحديث. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب المسلم على خطبة أخيه، هذه خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في المسلم أنه يخطب النصرانية، صح؟ خطأ. الغالب في المسلمين أنهم إيش؟ يخطبون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان والشرك، لا يخطبون النصارى مثلا أو عباد الصليب، فده الغالب فيهم. فالحديث خرج مخرج الغالب، فلا يصح له أن يخطب على خطبة الكافر الذمي. ودليل ذلك أيضا من ناحية النظر، إذ أنه لو خطب على خطبته قد تعدى عليه، والتعدي فيه نوع ظلم. ويساعدهم على ذلك أن أصول الشريعة ومقاصد الشريعة جاءت بعدم الظلم حتى ولو كان كافرا. ولذلك قال ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني سند صحيح، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه رضاه لما ذهب يخرط ثمر خيبر، فجاء فأراد اليهود أن يرشوه ببعض المال على عادتهم عليهم امتحاء بلار الله وعلا، أرادوا أن يرشوه حتى يسيب لهم في مسألة الخرط يعني ثمر. فقال لهم جئت من عند خير البشر أو أحب البشر إلي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أبغض البشر إلي وهم اليهود، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم، يعني لا يحملني هذا على ظلمكم. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض، خلقت بالعدل وعدم الظلم. فهذا المعنى يعضد ما ذهبوا إليه على أنه لا يصح للمسلم أن يتعدى على الكافر الحربي الذمي الذي له حق ولا يخطب على خطبته. أما الحنابلة فقالوا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الكافر، إذ أن الكافر غير مراد من هذا الحديث، لأن يعني المفهوم لا يخطب على خطبة أخيه أي الأخوة الإسلامية. فإذا انتفت الأخوة الإسلامية فهو كالأنعام فلا عبرة له، قد قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. لكن الصحيح الراجح قول الجمهور، وأنه المعنى يساعدهم، والضرر الذي يقع على الكافر والتعدي لا يبيحه الشرع ولا أصول الشرع تبيحه. تبقى مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، أو حالة أخرى تتعلق بهذه المسألة، الفاسق. رجل فاسق خطب امرأة مسلمة، ورجل دين يريد خطبة هذه المرأة المسلمة، وردت عليه بالإجابة، هل تصح أو يصح العقد أو تصح الخطبة أو لا يحرم عليه الخطبة ولا يحرم عليه الخطبة؟ أيضا اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول المنع، يحرم عليه أن يخطب على خطبة الفاسق، هذا قول الجمهور لظاهر الحديث، ولا يخطب على خطبة أخيه. والفاسق لم يخرج من الأخوة الإيمانية ولا خرج؟ ما خرج؟ ما فيش حد يقول خرج؟ أنا أسأل الآن، الفاسق خرج من الأخوة الإيمانية ولا ما خرج؟ يعني فيها تفصيل المسألة، يعني نقول هو خرج من دائرة الإيمان ولم يخرج من دائرة الإسلام، بقي على الإسلام، يبقى أخوة الإسلام ما زالت موجودة. أما المالكية فقالوا يجوز، وهنا نظرهم كان للمرأة، النظر كان للمرأة. قالوا المرأة لابد أن تتزوج من الكفء إذا كانت مرأة عفيفة، والفاسق ليس بكفء لها، وهذا معنى قوي جدا. إذا الفاسق ليس بكفء للمرأة العفيفة، فيصح للدين العفيف الكفء لها أن يذهب ويخطب على خطبة أخيه. الصحيح الراجح في ذلك قول الجمهور، وأنه لا يجوز له، إذ أن معنى الحديث أن ظاهر نص الحديث لا يخطب على خطبة أخيه. وأما المعنى القوي الذي استدل به المالكية نقول نجمع بينهما، نجمع بين القولين، أنه لا يخطب، لا يدخل في النهي، لكنه يبعث برسالة إلى هذه المرأة العفيفة أن هذا فاسق وليس بكفء لك، من باب قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وبايعت على النصح لكل مسلم، فيبعث إليها برسالة هذا فاسق والدليل كذا كذا كذا كذا، هذا فاسق وليس بكفء لك. فإذا رفضته وردته لفسقه دخل هو فتقدم، فلم يدخل في حيز إيش أنه، وخرج بذلك، يعني جمع بين الخيرين، نصح للعفيفة ألا تتزوج الفاسق، ثم بعد ما رفضته عمل بهذا الحديث ولم يخطب على خطبة أخيه ودخل هو فخطب هذه المرأة وينصح له ذلك. هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. الفوائد المستنبطة لهذا الحديث أن ظاهر النهي التحريم، ولا يمكن أن يؤول إلى الكراهة، صحيح، ولا يمكن أن يؤول إلى الكراهة حتى يأتي طارق يصرفه. الثاني أن مفهوم المخالفة، المفهوم مطروح إذا كان القيد أغلبي كقول الله تعالى، فقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني لا يجوز انك تتزوج الربيبة التي في الحجر. طب لو مش في الحجر، الربيبة اللي هي بنت الزوجة اللي هي في يدك بتربيها، فانت لا يجوز انك تتزوجها. طب اللي مش في الحجر مفهوم مخالفة، لان قول الله تعالى وربائبكم اللاتي وصف مقيد، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، طب اللاتي ليست في حجوركم، الحكم مخالف، يبقى يجوز، صحيح ولا لا؟ نقول لا، المفهوم هنا مطروح، إذ أن القيد قيد إيش؟ أغلبي، لأن الغالب إذا تزوج الرجل امرأة معها بنت فإنه إيه؟ يأخذها ببنتها ويربيها ويكتب فيها يعني الخير الكثير. أنا وكافي اليتيم كهاتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حفظ الشريعة لمسائل وروابط المحبة وأواصر الإيمان بين المسلمين وهذه التي ضاعت بيننا وتشرذمنا ونعوذ بالله يعني ألا نتمسك بدين الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا إخوانا متحابين في الله جل وعلا عاملين بقول الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا ختام لهذا الباب. إن شاء الله ندخل في الباب الذي بعده هو نكاح الشغار الذي يزوج المرأة من أجل أن يتزوج هو ابنته, يعني يزوج الرجل ابنته للرجل يعني يزوجه الآخر ابنته بغير صداق, هل يحل أم لا, والكلام في نكاح الشغار إن شاء الله أول أسبوع بعد الحج إذا أذن لنا ربنا ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.